إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الهبة، سواء البخاري أو مسلم، وكذلك أخرجه النسائي وأبو داود. وهذا الحديث في الأدب المفرد هنا صححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا الحديث جاء عن عدد كثير من التابعين عن النعمان، ومنهم عروة بن زبير عند مسلم والنسائي وأبي داود وغيرهم، وقد ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. والنعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه فهو صحابي، النعمان صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهم جميعا، وأمه، لأن القصة جاءت بألفاظ متعددة وذكرت بألفاظ لكن المعنى كله واحد، ففيها ذكر الأم بعض الألفاظ، وفي ألفاظ اعدلوا بين أولادكم وقاربوا بين أولادكم، ألفاظ كثيرة جاءت في هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. وأم النعمان هي عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. وجاءت روايات أخرى أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله. ذكر الشراح في قوله يحمله هذا دليل على أنه كان صغيرا، أن النعمان كان صغيرا لكن يمشي، ليس بمعنى أنه لا يمشي، يمشي، لكن ربما كان يمشي أحيانا ويحمله أحيانا، لأنه جاء في رواية مسلم كذلك النسائي فالتوى بها سنة، يعني في قوله في هذه النحلة التي أراد أن يعطيها للنعمان التوى بها سنة، أي ما طلها، يعني بقيت سنة ولم يعطها. وفي رواية أخرى لابن حبان بعد حولين، في رواية لابن حبان بعد حولين، ثم بدا له، قال عند ابن حبان ثم بدا له فوهبها لي، نعمان يتحدث، فقالت له أي أم النعمان وهي عمرة: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بيدي وأنا غلام، وهذا في دليل على أنه كان صغيرا، فأخذ بيدي وأنا غلام. وعمرة لما أنجبت النعمان طلبت أن يوهب له شيء، طلبت من أبيه أن يوهب أو يوهب له شيء، فما طالها سنة، قيل حولين، ثم عاودته فأخذ بيد الغلام وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لا أرضى بهذه العطية. وذكر أن العطية من من قال حديقة، وجاء صريحا بأنه عبد، أنه وهبه عبدا، جاء صريحا يعني غلاما، أنه نحله غلاما. جاء في رواية الترمذي أن أباه نحل ابنا له غلاما، يعني عبد يستعمله. فما رضيت وقالت حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، وكما ذكرت لكم أنه يحمله لصغره وفي أثناء الطريق ويمشي تارة، وذكر ذلك ابن حجر في الفتح. وجاء في قولها إن في قوله قال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، ورد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أكل ولدك أو أكل ولدك نحلت، يعني هذه التي أعطيتها للنعمان، كل أولادك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال لا، يعني أعطيت النعمان فقط. قال لا. قال فأشهد غيري، فأشهد غيري، يعني جاء في روايات أخرى أن بشير أبو النعمان رد هذه الصدقة، ردها، وجاءت في رواية عند مسلم فرد تلك الصدقة، فرد تلك الصدقة. فجاء في بعدها قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، كما ذكرت لكم هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية أصرح، هنا جاء فلا إذن، جاءت رواية عند مسلم أيضا اعدلوا بين أولادكم في النحل أو في النحل، طبعا تأتي مضبوطة النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. النحل اللي هي المقصود العطايا، النحل بضم النون وتشديدها، فالمقصود أنهم اعدلوا بين أولادكم في هذه العطايا. وأيضا هذا الحديث يعني تكلم فيه العلماء، ومنهم من أفرد فيه مصنف كابن القيم، أفرد فيه مصنف وبسط الكلام على مثل القضايا التي فيه القرطبي في المفهم، كلام طويل جدا لما يحمله هذا الحديث من قضايا دقيقة جدا يقع في خلافها كثير من الآباء. يذكر الحافظ قال: وقد تمسك به من أوجب السوية في عطية الأولاد. يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم على النعمان بهذا الكلام: تمسك به من أوجب السوية في عطية الأولاد. يعني لا بد إذا أعطيت أحد أولادك شيئا أن تعدل بينهم في العطية. قال: وبه صرح البخاري بوجوب العطية، وطاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور من هؤلاء أنها باطلة، يعني هذه العطية باطلة لا تمضي، هذه العطية باطلة عند من قال بهذا القول وهو الوجوب. وعند الإمام أحمد قال: وعند أحمد تصح، هذه العطية تصح، تصح من حيث أنها ليست باطلة، لكن ويجب أن يعني يرجع، يعني يرجع عن إعطاء أحد الأبناء دون الآخرين. وهذا ورد عن الإمام أحمد، كذلك قال الحافظ: وعنه، أي عن الإمام أحمد، يجوز التفاضل إن كان له سبب. يعني إذا كان أحد الأبناء له سبب معين، مر بضائقة معينة لم تكن عند الآخرين، فهذا يختلف، ولا يقال أنك فضلته عن سائر إخوانك. ولذلك قال: كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، يعني مر بالضيق أو عليه دين أو كان فقيرا دون إخوته أو كان مريضا أو احتاج، مثل أن تزوجوا كلهم إلا هو وما عنده شيء يتزوج به، كل ذلك هذا لا يدخل في وجوب التسوية لعارض حدث لأحد الأبناء دون الآخرين. والجمهور القول الأول ذكرنا أنها واجبة، الجمهور على أن التسوية مستحبة، هذا قول للجمهور. قال فقال وقالوا: إن فضل بعضهم على بعض صح وكره، يعني يكره له، يكره له، واستحب استحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. يعني إذا على قول الجمهور أنه يكره عدم التسوية، ويستحب أنك تبادر إلى التسوية، إذا حدث منك هذا بادر أن تعطي الآخرين أو الرجوع عن هذه العطية، تأخذها من الولد لكي يكونوا سواء. لكن الجمهور حملوا التسوية على الندب، وهذا قد تكلم فيه طويلا الحافظ على في الفتح، قال أن ذكر قول الجمهور، فقال: فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه، يعني ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. لكن حجة ذكر الحافظ أيضا حجة من قال بالوجوب، حجة من قال بالوجوب، قال: وحجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب. كيف مقدمة الواجب؟ يعني هناك أمر واجب متفق على وجوبه، ألا وهو صلة الرحم، وهذه التسوية واجبة لكونها معينة على صلة الرحم، لأنه إذا حدثت تفرقة بين الأولاد كانت ربما سبب لقطيعة الرحم. فإذا هذا الواجب، لماذا قلنا التسوية واجب؟ لأنها مقدمة لواجب آخر، يعني وهو صلة الرحم. قال: وحجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، مما يؤدي إليهما يكون محرما، يعني ربما عدم التساوي بين الأولاد يؤدي إلى قطيعة الرحم، فما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، هذا المفهوم. قال: والتفضيل مما يؤدي إليهم، لما تفضل أحد الأبناء على الآخرين سيؤدي إلى قطيعة الرحم، إذن وجبت التسوية. ثم اختلفوا في صفة التسوية، هل يعطى الذكور كالإناث أم لا؟ وهذا في قوله: كل ولدك نحلت، جاءت كلمة ولد، ولد، وليس المقصود به الذكر، إنما يدخل فيه الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى. فاختلف أهل العلم في كون كيف يقسم، إذا أراد الأب أن يهب هبة أو يعطي عطية فكيف يقسمها بين الأبناء، فاختلفوا في هذه الصفة. فمنهم من رأى التسوية بين الذكر والأنثى، يعني في العطية والهبة، ومنهم من رأى أنها توزع كتوزيع الميراث كالذكر ذكر مثل حظ الأنثيين، منهم من قال تعطى الأولاد مثل بعضهم الذكر كالأنثى، ومنهم من قال لا، توزع بطريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وحجة من رأى التسوية بين الذكر والأنثى وهو هذا الحديث: أكل ولدك نحلت، يعني هل كل ولدك سواء ذكر أو أنثى أعطيتهما مثل ما أعطيت هذا؟ ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه حجة على التساوي بين الذكر والأنثى في الهدية والهبة والعطية. ومنهم من رأى أن العطايا والهبات تكون كالميراث، لأن الله وهو أرحم الراحمين عندما قسم الميراث لم يجعل الذكر كالأنثى، بل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أرحم الراحمين وأرحم من الأب على أبنائه. وهذا القول قوي جدا، أن تجعل يعني عند التقسيم ليس الميراث في حياته كالهبات والعطايا وما إلى ذلك، أن تجعل بطريقة الميراث، لكن القول بالآخر هو قول الأكثرين والمشهور من قول الشافعية وما إلى ذلك، أن في الهبات والعطايا يسوى بين الذكر والأنثى. ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: والصحيح المشهور أنه يسوى بينهما لظاهر الحديث، لكون أن الحديث لم يفصل أكل ولدك نحلت أي الذكر والأنثى. وقال النووي في نفس الكتاب: فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض، يعني كأن يكون مثلا أعطى بعض الأبناء دون بعض، يعني أعطى بعض ولم يعطي الآخرين، قال: فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام. هذا قول لهم أن هذا الفعل مكروه وليس بحرام، وأن الهبة صحيح. قال: والهبة مع ما حدث من تفرقة. قال: وقال والهبة صحيحة. وبعض أهل العلم ذكر عنهم النووي خلاف ذلك وأنه حرام ويجب التسوية، وذكر ذلك عن طاووس وعروة ومجاهد وسفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق وداود، كل أولئك قالوا أنه حرام أن يفضل بعض الأبناء على بعض، واحتجوا برواية: لا أشهد على جور. هذه رواية أخرى في الحديث، رواية أخرى في الحديث بدل لفظة إذا فلا قال: لا أشهد على جور. كما ذكرت لكم جاء الحديث بألفاظ متعددة، بألفاظ متعددة. والنووي ذكر أيضا في كتاب في شرحه لمسلم عن بقوله قال أصحابه، وهو شافعي، قال: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول، يعني جعل التسوية نقلا عن أصحابه، جعل التسوية من الأمور المستحبة، فإن لم يفعل يعني لم يسوي بينهم استحب رد الأول ولا يجب. يعني هذا قوله في النووي أنه لا يرى الوجوب، لا يرى الوجوب، ونقل ذلك عن أصحاب المذهب. وفي هذا الحديث أمور، يعني الحديث لما قال: فأشهد غيري، ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليست الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. أولا، عند النظر في هذا الحديث أنه كما جاءت بعض الروايات أنه ردها، أنه ماذا؟ رد تلك الصدقة. جاءت رواية أنه رد تلك الصدقة، والصدقة قد أعطاها ومضت. ويعني الكلام أحاول أن أختصر، بعض أهل العلم قالوا: هل تمضي بمجرد القول أو القبض؟ يعني مثلا أعطيك كذا، يعني أعطيتك كذا ولم يقبضها، هل تعد هذه قبضا أم لا بد أن يقبضها؟ والعلماء ذكروا كلام في هذه المسألة، ومنهم من قال لا بد من القبض، وجاءوا بأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته سنمر عليه، أنه أراد أن يعطي عائشة رضي الله عنها يعني شيئا، لكن لم يعطها إنما قال لها قولا. فعندما مرض مرض الوفاة قال لا كنت أردت أن أعطيك كذا كذا ولكن أصبح الآن بمعنى أنه ميراث، يعني لم تقبضيه، يعني لو قبضته في ذاك الوقت. المهم هذا سنأتي عليه، ومنهم من ذكر هذا واستدلوا به على عدم التسوية أنه أعطى عائشة دون إخوتها الآخرين، وردوا عليهم وقالوا لعله أعطى الآخرين أو لعلهم رضوا بأن تعطى، فالابن الأبناء قد يرضوا بأن يعطي الأب أحد أبنائه وهم راضون، فهذا أمر بالرضا. فقول إن فرد تلك الصدقة في إحدى الروايات يدل على أن الوالد له الرجوع في الصدقة أو في الهبة التي أعطاها لولده، التي أعطاها لولده. فإذا أعطاه شيء ورده، إذا كان، وهذا مسألة طويلة، إذا كان بغير حق يأخذها منه. منهم من قال إذا أعطاه له بحق لا يرد، لا يردها فهي هبة. وجاءوا بحديث يعني الراجح في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ومنهم من استثنى الوالد وأن هذا الأمر في الهبات الأخرى للناس الآخرين. وذكر النووي أيضا وهو قول نفس قول الترمذي، نفس قول النووي أيضا الترمذي قال قال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، نفس قول يعني الذكر والأنثى، هذا نفس القول هذا ذكره ماذا الترمذي، سواء يعني متساوين في العطية الذكر والأنثى. وهو قول سفيان الثوري، وبعدها ذكر الترمذي قول الآخرين قال وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا ذكره في سنن الترمذي، هذا القول ذكره الترمذي في سننه. وأيضا قال في حاشية السندي على النسائي في قوله جاء في الحديث فلا إذن، فلا إذن يعني هذه اللفظة بمعنى الإنكار، بمعنى الإنكار لما قال له أكل أولادك نحلتهم أو كل ولدك نحلت، قال لا، قال فلا إذن. فهذه الكلمة يعني بمعنى لا تفعل، لا تفعل، فلا تختر واحدا بكثرة الإعطاء فإنه يخل بالتسوية في البر. ليش؟ لأن الحديث جاء فيه لفظ أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، يعني ألا تحب أن أبناءك كلهم يبرونك ويكونون سواء في البر، لا تحب أن ينقص أحدهم في برك، تريدهم كلهم يبرونك، إذن أنت ساوي بينه ما دام تريد منهم جميعا أن يبروك، إذن إذا أعطيتهم فأعطهم جميعا كما تحب لنفسك، كما تحب لنفسك. وكما قلت لكم استدلوا بأثر أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعائشة في مرض موتي إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه. وهذا جاء به في مسألة هل القول مجرد القول أعطيتك يا فلان ابنك ولم تسلمه هل هذا يعتبر قبض أم لا بد من القبض؟ فأثر أبو بكر رضي الله عنه يدل على أنه لا بد من القبض في من قال القول يكفي، لكن هذا الأثر واضح لما قال إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث. يعني أنا الآن في مرض الموت، فهو سيدخل ما دام لم تختاريه وتأخذيه فيدخل في الورثة، فيدخل في الورثة. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه نحل ابنه عاصم دون سائر ولد، أعطى عاصم شيئا لم يعطي أبناءه الآخرين، إخوته الآخرين. لكن أجيب عن هذا كما ذكر عروة، أجاب عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، يعني لا يقال أنه فضلها على إخوتها، بل إخوتها رضوا، فما دام رضوا فهذا لا يدخل. وأيضا كما قلت لكم بعض من أهل العلم قال أيضا ربما يكون أعطى الآخرين نفس ما أعطاها، لكن لم تذكر إلا عائشة. كذلك في قصة عمر لما أعطى عاصما يقال فيه مثل هذا القول، ربما يكون أعطى إخوته الآخرين بنفس ما أعطى، أو أنهم رضوا بأن يعطى عاصم. وفي هذا الحديث وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا بد أن يسوى بين الأبناء، هذا فيه الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء. يعني أنتوا تعرفوا كم من إخوة يعني تقطعت الرحم بينهم بسبب الميراث وبسبب تفضيل بعض الأبناء على بعض. هناك أشياء قلبية، قد يحب أحد أبنائي أكثر من غيره، لكن في العطايا وفي كذا يساوي بينهم، يساوي بينهم. إما أن يعطي كما ذكرت لكم الذكور والإناث على حد سواء، أو يقسمهم بطريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول قوي، وهذا قول قوي. لكن إذا حدث أن يعني جعلت تفرقة بينهم في العطية، هذا يحدث شحناء ويحدث حسد بينهم، وتكون أنت سبب في تقاطع الأبناء، في تقاطع الأبناء. ولذا التسوية وأنك تعطيهم على حد سواء، سواء بطريقة التسوية للذكور والإناث أو بطريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، المهم أن تعطي الجميع. هذا فيه كما ذكر الحافظ في الفتح فيه الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للأباء. يعني قد يكون سبب أن الأبناء الذين حرموا أو رأوا أن أحد الأبناء مفضل عليهم أن يكون سبب للعقوق أو سبب للإيذاء لهذا الابن الذي أعطي خيرا منهم، كما حدث لنبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته، ظنوا أن أباهم يفضل يوسف عليهم ويقربه، فجاء في أذهانهم أن عملوا ما أو فعلوا ما ذكره الله في كتابه. قال وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض، لأنه صغير قد يعطيه العطية لكن لا يسلمها له بعكس الكبير، لأنه لا يحسن أن يتصرف، قد يعطي ابنه الصغير شيء ويعطي الأبناء الآخرين، لكن الصغير لا يستطيع أن يسلمه العطية، لأنه سيضيعها، ما لا يعرف أن يسير فيها. قال: وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، يعني الصغير لما تعطي عطية أشهد أن هذه العطية لفلان، مثلا أعطيت الأخوة كلهم، جاء الصغير رأيته صغير لا يعرف مصلحته، لا يعرف مصلحته، فتشهد عليه، هذا يكفي على أن تعطيه القبض حتى يكبر فتدفع إليه ما له. وإعطاء البشير النعمان دون أبنائه، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يعطيه دون الآخرين، لكن لم ينكر عليه الميل القلبي، لم ينكر عليه الميل القلبي. ولذا ذكر أهل العلم منهم ابن حجر في الفتح قال في هذا الحديث: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات، أيضا الزوجة قد تحب واحدة دون الأخرى، لكن في العطايا ما ينفع، لا بد من العدل دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك في العطايا. وفي من في هذا الحديث أيضا أن الإمام الأعظم كما ذكر ابن حجر في الفتح يتحمل الشهادة، يعني لما جاء عمرة أم النعمان قالت: حتى تشهد رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم، فقالوا أهل العلم: هذا دليل على أن الإمام الأعظم الحاكم من كان إماما في بلده يستشهد ويتحمل هذه الشهادة. وفيه أيضا من الفوائد استفصال المفتي، يعني قد يأتي الشخص إلى المفتي ويعرض عليه قضية ما فيستفصل منه، مثلا كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء يعني وأراد النعمان أو بشير أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فلم يقر له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، حتى ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لكن أول ما قال له القصة قال له: أكل ولدك نحلت؟ يعني هذا استفصال، هذا استفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه جاء الجواب الواضح. ونحن نمر به الآن من هذه القضية التي ما ندري يعني وضوح أمرها إلا ما ذكر، والعهدة عليهم في مثل هذه القروض التي تعطى، فإذا كان الأمر لا يوجد فيه ربا فالحمد لله، وهذا من نعم الله عز وجل، أسأل الله ينفع بها الناس. فمن ضمنها أن يشهد الإمام أو يعني بعض من حالوا إليه هذا الأمر، فهذا قد يحتاج إلى أن يستفصل منه، يستفصل منه، يعني لا يوقع هكذا من باب المروءة ظنا أو حياء، هذه شهادة لا تجوز إلا بالحق، إلا من شهد بالحق، فلا بد أن تستفصل وأن تكون متأكد من صحة ما تشهد عليه، فلا يتساهل في هذا، لا يتساهل في هذا، وإن ظهر فيها ربا فالأمر مردود من أوله. فالمفتي يستفصل من السائل إما إذا رابه أمر أو رأى مثلا أن السؤال يحتاج إلى سؤال آخر لا يستعجل في الجواب. ولذا قال لك في رواية لك ولد غيره، رواية أخرى وأيضا جاءت رواية فكلهم أعطيتهم أو أعطيت مثله، يعني فلما قال لا تبين الأمر ووضحت المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن، جاءت رواية فلا أشهد، جاءت رواية فلا أشهد على جور. وقد توسع ابن حجر في كتابه الفتح في شرحه لهذا الحديث. وجاءت فرد تلك الصدقة، جاءت في رواية مسلم، جاءت بلفظ صدقة وهي أصلا على ابنه هبة أصلا، هذا فيه جواز أن يطلق أو تطلق الصدقة على الهبة، أن تطلق أو تسمية الهبة صدقة، يجوز ذلك، يجوز أن تسمى الهبة صدقة. وجاء أيضا أن لو أن الأب أو الإمام رأى مثلا أن بعض مثلا الأب، يعني الإمام رأى أن الأب أو الحاكم رأى أن الأب يريد أن يعطي أحد الأبناء إما إغاظة للآخرين أو يريد أن يحرم بها أو أبناء الآخرين أو يريد أن يهرب بشيء معين، فللإمام أن يرد هذه الهبة إذا رأى أنها مراد بها إضرار، يعني إضرار الأبناء الآخرين، إضرار الورثة، له أن يرد هذه الهبة. ذكر ابن حجر في الفتح عن المهلب قال فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية، فمن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة، ما هو ممن يعرف منه هروبا من بعض، يعني عن بعض الورثة، أي إذا شعر أن هذه العطية التي يريد أن يعطيها لأحد الأبناء يريد أن يحرم بها أو يحرم، يعني يمنع بها آخرين أو يحرم بها آخرين، فله أن يسترجع هذه الهبة أو العطية. ولذا ينظر إذا جاءت خصومة وتبين أن الأب أعطاها للابن من أجل أن يحرم بها آخرين، الإمام يرد هذه، يردها إلى مال صدقة. وذكرنا أن القول ما حدث مع عائشة رضي الله عنها في مرض أبيها، وقول من قال بالقبض أو القول يكفي، الذي رجحه في هذه المسألة الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في مسألة القبض والهبة، قال القول باشتراط القبض في الهبة، هذا أثيوبي، مما يحتاج إلى دليل، يعني أنهم اشترطوا أن لا بد أن تكون الهبة مملوكة لصاحبها لا بد من القبض، هذا يحتاج إلى دليل، يعني وكأنه يرى أن القول يكفي أعطيتك كذا ولو لم تقبضها، قال مما يحتاج إلى دليل. فالأرجح، هذا قول الشيخ محمد بن علي أثيوبي، فالأرجح ما ذهب إليه الأولون من لزوم الهبة بالقول وإن لم تقبض، هذا قوله رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا ألفاظ أخرى بدل فلا إذا، أيضا لفظ أرجحوا، هذا يدل على أن الهبة إذا كانت غير صحيحة ترجع، يعني لا تمضي الهبة، لا تمضي الهبة، وإن كانت صحة الهبة صحيحة أنه يهب له صحيحة، لكن لماذا لا تمضي؟ لأنه تبين أنه لم يعدل بين أبنائه الآخرين، تبين أنه لم يعدل بين أبنائه الآخرين. والذي رجحه الشيخ محمد بن علي الأثيوبي كما في البحر المحيط قال: والحاصل أن المذهب الأول القائل بوجوب التسوية، هذا القائل بوجوب التسوية بين الأولاد وحمل النهي عن على التحريم هو الحق لوضوح حجته واستنارة محجته، فيجب التسوية بينهم في العطية مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا. شيخ محمد يرى أمرين: أولا يرى خلاف قول الجمهور أنهم قالوا على الاستحباب والندب، بل يرى الوجوب لا بد من التسوية بين الأبناء، ويرى أن التسوية تكون الذكر مثل الأنثى في الهبات، الذكر مثل الأنثى. ولذا ذكر القرطبي إن حدث أنه لم يسوي بينه يفسخ، قال يفسخ إن وقع كما في المفهم، وهذا القول نقله عن طاووس ومجاهد والثوري والإمام أحمد وإسحاق، ونقل والجمهور لا يروا بالفسخ لأنهم لا يرون الوجوب أصلا، لكن القول الأول الذي رجحه الشيخ محمد بن علي الأثيوبي هو الوجوب، وهو الذي يفهم من هذا الحديث، وهو الذي يفهم من هذا الحديث. وبسط القرطبي هذه المسألة بكلام ماتع جدا في كتابه المفهم، وذكر من ضمن ما ذكر قال: وعند هذا الانفصال يعني يتبين للناظر أن القائل بالتحريم هو الذي صال، يعني هو الذي ترجح، وأما القول بالجواز فلم يظهر له وجه فيه يجاز، يعني ليس بالقول القوي، بل الصحيح الوجوب، هذا هو القول. طبعا الكلام طويل جدا. وذكر أيضا ابن القيم في كتابه حاشية ابن القيم على السنن، على السنن بعد أن ساق الألفاظ التي وردت في هذا الحديث، قال: وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم. إذن القول بالتحريم هو الذي رجحه المحققون، قال: في التحريم والبطلان، يعني هذه العطية إن لم تساوي فهي باطلة، لم تساوي بين أبنائك. قال: من 10 أوجه تؤخذ من الحديث، يعني 10 أوجه تؤخذ من الحديث. الكلام يعني يرجع إلى كتاب حاشية السنن لابن القيم، ويوجد هذا الكلام هناك. ورجح ابن القيم أن عدم التسوية محرم، وأن إذا أعطى أحد الأبناء دون الآخرين فهذه العطية باطلة. ولذا ذكر الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في البحر المحيط هذا القول، قول ابن القيم، وأثنى عليه، قال: وأجاد ابن القيم رحمه الله في تحقيق هذه المسألة، وأن الحق هو القول بوجوب التسوية بين الأولاد، وأن التفضيل بينهم حرام، هذا هو القول الذي رجحه المحققون. قال: لأن الأدلة ظاهرة بل صريحة في الدلالة على هذا، فكن مع الحق وأهله. وابن القيم كما ذكرت لكم صنف مصنف مفرد في هذه المسألة، فذكر في الحاشية قال: وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلته وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم، أي بيّن ما فيها من شبه ورد عليهم. فإذا خلاصة القول في هذه المسألة أن التسوية واجبة بين الأبناء، أن التسوية واجبة بين الأبناء ولا بد أن يسوى بينهم، ومن أعطى أحد الأبناء دون الآخرين فهذه العطية على القول الراجح أنها لا تصح، قول كقول ابن القيم في تصريحه بذلك. وكيفية التقسيم بينهم في الهبة والعطية يكون على قولين لأهل العلم، إما أن يسووا بطريقة التسوية الذكر كالأنثى سواء، أو يقسم بينهم بطريقة الميراث الذكر أو حظ الذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة يعني مسألة عظيمة تصطدم أو يصطدم بها كثير من الآباء، وكان وحدثت بسببها مشاكل كبيرة جدا، ولذلك ينتبه لها لما يترتب عليها من قطيعة رحم والميل القلبي شيء والعدل بين الأبناء شيء آخر. ولذلك جاءت روايات: اعدلوا بين أولادكم في نفس هذا الحديث، أيضا قاربوا بين أولادكم يعني لا تجعلوا فروق بينهم، كل ذلك يدل على أن الأمر عظيم وأنه سبب لقطيعة الرحم. وفي المقابل لو حافظت على هذه التسوية أنشأت إخوة متآلفين متحابين لا يوجد بينهم حسد ولا بغضاء، فالأمر ليس بالأمر الهين، قد يعني يكون الشخص يغفل عنه وما ينتبه إلا بعد حين، ويكون الأمر قد حدث والفأس يعني غرس في الرأس كما يقال. فلذلك ينتبه لهذا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.